بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا في الدرس الماضي عند الحديث 15 بعد 200 في باب حرمة مكة، حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. طيب، مر معنا هذا الباب، باب ما يجوز قتله للمحرم، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعند مسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. هذه الدواب الأربعة يجوز قتلها في حال الحل والإحرام لكونها مؤذية، وهي الغراب طائر معروف، والحدأة وتسمى الحدية أو الحدية، تخطف الثياب والحلي وتؤذينا، والعقرب معروفة، والفأرة كذلك، والكلب العقور. وهذا الوصف هنا وصف مهم، الكلب العقور، فإن لم يكن عقورا لا يقتل، يعني إذا لم يؤذي الكلب، إذا لم يؤذي لا يقتل في الحرم بالنسبة للمحرم، إن كان غير مؤذي لا يقتل. وعموما الكلاب كان في أول أمر قد جاء الأمر بقتلها، لكن هذا الأمر قد نسخ الأمر بقتل الكلاب. نعم، في السنة، كله في السنة، نعم، كل ذلك في السنة، نعم، إلا الكلب الأسود البهيم، نعم، قال إنه شيطان، الكلب الأسود يجوز قتله هنا، نعم، وإن لم يكن عقورا، وإن لم يكن عقورا، العقور أي كلب، سواء كان أبيض أو أحمر أو أسود أو بني يقتل، نعم، أي كان، نعم، نعم، العقور الكلب الذي يعض ويعقر، المصاب بداء السعر، ويسمى الكلب، الكلب وهو السعر، لأن كلب العقور مؤذي بطبعه ولا يتوقف ولا يمكن كفه إلا بقتله، يعني لا ينفع معه يعني ترويض، لا يروض. إذن هذه الخمسة تقتل. وعموما الحيوانات على أربعة أقسام، على أقسام أربعة: الحيوان المستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج، هذه يباح تفكيتها ويذبحها الحاج المحرم، بل هي من الهدي، يعني تذبح ولا حرج فيها حلا وحرما، في الحلال والحرام. هذا النوع الأول. النوع الثاني: الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى، كالقطط، القطط هذه لا تؤكل، لا يؤكل لحمها ولا تؤذي، يعني من الطوافين عليكم والطوافات كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ياها، نعم، هنا القطط، نعم. طيب، جميع قطة، نعم. فهذه لا يقتلها المحرم، لا يقتلها، نعم، يكره قتلها في حال الحل والحرم، بل إذا قتل إنسان بلا ذنب ربما يأثم. وقد جاء الحديث: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. سألوا آذى هرة يأثم شرعا، يأثم، فلا يجوز أذاها. لكن لو قتل محرم مثل هذا النوع هل عليه فداء؟ ليس عليه فداء، لا يفديه. لو قتل هرة أو كلبا ليس بالعقور هل عليه فداء؟ ليس عليه فداء، نعم، يأثم يعني أكثر شيئات فقط. بالنسبة شو الهرة ما تقتل إلا إذا آذت، إذا آذت طبعا أي شيء إذا آذى، إذا صال حتى الإبل إذا صالت وهاج تقتل، ترمى بالسهام. والثور إذا هاج وخشى على الناس منه يقتل أيضا. أها أي. نعم ممكن تقتل، يمكن قتلها، يمكن قتلها، يمكن إنسان إن استطاع أن يبعدها بعدها، يعني الأولى أن يبعدها. نعم يا هزاد. نعم ترحلة. نعم ليش تخطها في شوال وتخطها في البوكسي لو ده غادي ده المصفى يوم فوق ذاك الصينيين ما خيرين معه. ها طرحي له الأولى ده بلد عيش في بلد تاني ده بعيد. نعم ده لو ملقيته يد قدامك. نعم طيب ده النوع الثاني الذي لا يؤكل وليس فيه أذى. النوع الثالث الحيوان المؤذي كهذه المذكورة، كخمسة مذكورة هذه حيوان مؤذي يقتل في الحلو والحرام ولا يترتب على قتلها لمحرم شيء، لا يترتب على قتلها شيء، حيوان مؤذي. النوع الرابع الحيوان البري المأكول اللي هو الصيد، هذا يترتب على قتله بالنسبة للمحرم الفداء يفدنا، فجزاء مثل ما قتل من النعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا يعني تعمد قتله ليس من خطأ فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم الحيوان البري المأكول كصيد كحمار وحش الغزال أنواع الصيد المعروفة فجزاء مثل ما قتل من النعم الأرنب كل هذه تفدنا. طيب الباب الذي يليه أو الحديث السابع عشر بعد المئتين قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. الحديث أورده البخاري ومسلم عليهما رحمه الله في صحيحيهما، ومن تبويبات البخاري قال باب دخول مكة بغير إحرام، يعني في بعض الأطراف التي روى في هذا الحديث قال باب دخول مكة بغير إحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح ليس محرما إنما على رأسه المغفر، والمغفر هو كالخوذ على الرأس غطاء يقي الرأس من ضربات السيوف، غطاء يقي الرأس من ضربات السيوف ونحوها. أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف حال دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فقال دخل مكة عام الفتح. وعام الفتح كان في السنة كم؟ الكم؟ متى فتحت مكة؟ السنة كم؟ متى فتحت مكة؟ 200 سنة كم؟ الكم؟ طيب الثامنة الكم؟ كم؟ الثانية؟ لا لا إذا هذا منع هذا بكر صديقنا الكم؟ التاسعة التاسعة الكم؟ أها في السنة الثامنة في رمضان السنة الثامنة سنة 8 هجرية لأحداث تاريخية لابد من ضبطها إيش تاريخي نعم فتح مكة ووقعة بدر أشياء تاريخية نعم يجب أن تحفظنا أو ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهذه الوقائع التاريخية المهمة. فوقعت فتح مكة كانت السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. بعد ذلك رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبقي في السنة التاسعة ويسمى ذلك العام عام الوفود. كانت تأتي الوفود لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حج في نهاية السنة العاشرة من الهجرة في ذي القعدة وذي الحجة في أشهر الحج. ثم رجع بعد الحج وتوفي في ربيع الأول يعني بعد الحج بحوالي شهرين وعشر أيام. تحرم كله وصفر كله وحداشر واثناشر يوم من ربيع هنا شهرين وعشر أيام بعد شهر ذي الحجة. نعم. إذن عام الفتح كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس المغفر، المغفر على وزن منبر مفعل المغفر وهو زرد ينسج من حديد على قدر الرأس يعني كالخوذة قطعة من حديد تنسج لتغطي الرأس من ضربات السيوف ومن رمي النبال يسمى مغفر. ويستفاد من هذا مشروعية أخذ الأسباب في الحروب وأن هذا لا ينافي التوكل على الله. الإنسان في الحرب يأخذ أسبابه هنا يلبس الدرع. فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين الدرعين ظاهر بين الدرعين يعني لبس الدرع والدرع أيضا يلبس في الصدر وعلى الظهر يقي من طعنات السيوف يعني قطع من الجلد القوي أو الحديد المغلف بالجلد يقي من طعنات السيوف. هذا من أخذ الأسباب ولا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر يعني غطاء الرأس. فلما نزعه بعد فتح مكة نزع المغفر وفتحت مكة كما هو معروف وانتهت يعني دخول مكة ودان له الأمر وخضع له أهل مكة. لما نزعه نزع المغفر جاءه رجل فقال ابن خطل رجل يسمى ابن خطل من المشركين متعلق بأسار الكعبة. وابن خطل هذا رجل من المشركين كان قد أسلم ثم قتل مسلما وارتد عن الإسلام ارتد عن الإسلام بعدما قتل مسلما ولحق بالكفار وجعل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جواري تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتد بعد إسلامه وقتل امرأة مسلما. فلما فتحت مكة تعلق بأستار الكعبة حتى لا يقتل لظنه أن الكعبة أو أن لجوءه الحرم يعصم دمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه اقتلوه. فقتل كما جاء في بعض الروايات قتل بين الحجر أو بين الحجر والمقام بين الحجر الأسد والمقام يعني جوار الحرم قتل. وقتله صحابي يسمى أبا برزة الأسلمي اسمه نضل بن عبيد قتله أبو برزة الأسلمي واسمه نضلة بن عبيد. إذن يستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية دخول مكة بلا إحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليس بمحرم إنما كان يلبس ثيابه وفيها المغفر. كذلك فيه أن مكة فتحت عنوة على الصحيح لأن بعضهم قال إن بعض أهل العلم قال إن مكة فتحت صلحا لكن صواب أنها فتحت عنوة وقد دخلها جيش النبي صلى الله عليه وسلم ووقع قتال بين خالد بن الوليد وبين بعض فئات قريش وقد أبادهم وقتلهم خالد بن الوليد. إذن فتحت عنوة لا صلحا، يعني سسم بعد ذلك أهل مكة استسلموا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يذكر في ذلك أن رجلا من المشركين كان يمسح سيفه ويترنم بأبيات من الشعر في قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخرج ومعه أصحابه فلقيهم خالد بن الوليد، وكان مع المشركين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فلما لقوا خالد بن الوليد هزمهم وفرقهم، فركض هذا الرجل حتى دخل بيته، فقالت له زوجه: أينما كنت تقول من الأبيات؟ كان يقول في شعر حماسي يحمس به نفسه. فقال: أينما كنت تقول؟ وين كلامك الجبل؟ فقال: إنك لو رأيت يوم الخندمة، اسم مكان لمعركة، إنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، لهم نهيت خلفها وغمغمة لم تنطق باللوم أدنى كلمة. قال: كان جيد شفتي قطع الرؤوس واليدين، ما كان مثل ميسا. إنك لو رأيت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، لهم نهيت خلفهم وغمغمة لم تنطق باللوم أدنى كلمة. فمكة فتحت عنوة، يعني بالقوة ليس بالصلح، إنما بالقوة نعم، هذا هو الصحيح. كذلك من الفوائد جواز أخذ الأسباب الواقية في الحرب، وأن هذا لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك جواز إقامة الحدود في الحرم، لكن مر معنا أن الحدود تقام خارج الحرم، ويؤخذ من هذا أن هذا كان ساعة دخول مكة، في الساعة التي حل فيها القتال، لأن قتل هذا الرجل كان في أول دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وقد حل له القتال، فكان في من قتل هذا ومعه بعضهم قتله أو أمر بقتله، منهم من فر كعكرمة ذهب إلى البحر وركب البحر، قصته معروف. كان هذا يوم الفتح، ومعلوم أن يوم الفتح القتال فيه قد حل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعضهم أخذ من هذا الحديث جواز إقامة الحدود في الحرم ولو بالقتل، وقالوا إن هذا كان بعد الساعة التي أذن فيها بالقتال، لكن يمكن القول بأن هذا كان أثناء الساعة التي فيها الأمر القتال، لأن هذا كان يوم الفتح، أي نهار يوم الفتح. نعم نعم نعم، يمكن حمل هذا الحديث يعني قتل ابن خطل على الساعة التي حل فيها القتال. نعم، ومنهم من قال كان هذا بعدما وقف القتال، وعلى هذا أخذ بجواز قتل أصحاب الحدود أو إقامة الحدود في الحرم، لكن مر معنا أن الحدود تقام أين؟ خارج الحرم، هذا هو الأولى، تقام الحدود خارج حدود الحرم تعظيما لحرمة مكة. الحديث الذي بعده يصف مكان أو الطريق الذي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم مكة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى كداء. هناك منطقتان، الأولى تسمى كداء والثانية تسمى كدى، كداء بالفتح والمد كداء، وكدى بالضم والقصر، فدخوله صلى الله عليه وسلم كان من كداء وخروجه كان من كدى، ولهذا يعني تلخص الكلمتان في قول القائل: ادخل وافتح واضم واخرج، ادخل وافتح واضم واخرج. ادخل وافتح يعني كذا، ادخل وافتح فتح الكاف كذا، واضم واخرج يعني كذا. فدخل عليه الصلاة والسلام مكة من كذا وخرج من كذا. نعم. وكان هذا في حجة الوداع، يعني هذا كان متى؟ كان في حجة الوداع. والآن كذا في مكة هي جهة الشمال من الحرم، تسمى الآن الحجون أو الحجون. أما عرف فيها مقبرة تسمى مقبرة الحجون، جهة الحرم تقع شمال الحرم تسمى كذا. ومعلوم أن المدينة تقع شمال مكة. فدخل من كذا وخرج من مكان آخر يسمى كذا. هنا كيف؟ في ما أذكر تقريبا 19 يوما بعد مكة ذهب إلى الطائف، غزا الطائف ثم رجع من الطائف إلى مكة مرة أخرى هنا في القاعدة. يعني رجع عمل يعتمر عمرة الجعرانة بعد حنين في القاعدة، فهو قد ذهب في مكة، ذهب في رمضان دخل مكة عام الفتح، ثم بعد رمضان غزا الطائف وقعت حنين بعد فتح مكة، ورجع في ذي القعدة واعتمر عمرته من الجعرانة حينما قسم غنائمه حنين. نعم. نعم. كذا لا، كذا بالفتح مع المد كذا، وكذا بالضم مع القصر، يعني ألف مقصورة كذا هنا، يعني كهدى كذا. نعم. إذن الحديث يحكي من أين دخل ومن أين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولا يترتب على مكان دخوله وخروجه حكم شرعي. يعني لا يقال يستحب للداخل مكة يدخل من هذا الطريق أو يخرج من هذا الطريق، بل يدخل حيث ما تيسر له، من أي طريق تيسر له ذلك. وهذا ليس بملزم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقف أسفل الجبل عند الصخرات، لا يسمى جبل الرحمة، جبل عرفات. وقف في الصخرات أسفل الجبل، وكان على ناقة، لم يصعد الجبل، لأنه كان على بعير، كان جالسا على بعيره طول النهار، كما جاء في حديث أسامة بن زيد أنه كان على بعيره يدعو رافعا يديه وبيده خطام الناقة، فوقع لجام ناقته فتناوله بيد وهو رافع اليد الأخرى. هنا يفيد الاجتهاد في الدعاء، يعني حتى لما وقع اللجام أو الخطام تناوله بيد وهو رافع اليد الأخرى، يدل على الاجتهاد في الدعاء في يوم عرفة، لا كما يفعل بعض الحجاج اليوم يقضون يوم عرفة كأنه رحلة أو نزهة، يعني يجعلون يوم عرفة كالرحلة والنزهة، ينشغلون بإحضار الطعام والمجلس والمشروبات والمأكولات حتى تغيب الشمس، ولا يدعون ولا يستفيدون من اليوم. يوم عرفة ليس يوم ترفيه، هو يوم دعاء. الترفيه يكون بالدعاء، وكفى بالدعاء ترفيها للعبد، يرفيه في غير هذا الوقت، يعني هذا وقت للدعاء والاجتهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل من بعيره بعد ما صلى الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة، ركب على ناقته وتحرك من نمرة إلى جهة جبل عرفات، ووقف واستقبل قبلة، لأن قبلة في جهة عرفات جهة الغرب مائل إلى الجنوب، وقف هنالك واستقبل قبلة يدعو من بعد صلاة الظهر إلى أن غابت الشمس. وحتى شك الصحابة هل هو صائم أم لا، كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة أم الفضل، حديث أم الفضل بنت الحارث، أن ناسا تماروا عندها في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال هو صائم لأنه ما نزل ليشرب ولا ليأكل، إنما يدعو على ظهر بعيره. ففكرت بذكاء، تناولت أخذت قدح من لبن فناولته النبي صلى الله عليه وسلم فشربه فعلموا أنه ليس بصائم. ناولته قدحا من لبن فشربه وواصل في الدعاء فعرفوا أنه ليس بصائم. من بعد صلاة الظهر والعصر تقديم في وقت الظهر، العصر يكون مقدم مع الظهر، نعم يعني يقدم صلاة العصر يجمعها مع الظهر تقديما، نعم لذلك هذه المواضع لا يترتب عليها حكم، يعني أين دخل وأين خرج لم يأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالحاج من أي طريق أدخله الحرم يدخل الحرم، يعني لا يشترط أن يذهب ويأتي من نفس الطريق، لأن هذا كان أسمح لخروجه، يعني كان أسهل وكان في طريقه، لذلك دخل من كذا وخرج من كذا. وبعضهم تلمس حكمة من تغيير الطريق قالوا كما يفعل في العيد أن يخالف الطريق ليشهد تشهد له الأرض بأنه مر في هذا المكان قادما للنسك أو راجع من النسك، فيأتي مكة من طريق كذا جهة الحلول، وخرج من طريق يسمى جرول حاليا، منطقة جرول الناحية الغربية من الحرم، طريق غير الطريق الذي هو طريقه كذا يسمى كذا. على كل لا يترتب على هذه الأماكن حكم شرعنا، نعم. ولهذا قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فليس بالضرورة أن يتزاحم الحجاج على المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بل عرف كل حدود عرفها موقف. وأيضا قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني مزدلفة، مزدلفة تسمى جمعا، إذا وجدت جمع فاعلم أن مراد بجمع شو مزدلفة، مزدلفة تسمى جمعا وتسمى المشعر الحرام، أيضا تسمى المشعر الحرام يعنى به مزدلفة، كما قال سبحانه وتعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام يعني عند مزدلفة. والمشعر الحرام هو جبل صغير فيه مسجد الآن داخل حدود مزدلفة، فتسمى كل مزدلفة المشعر الحرام، المشعر الحرام، وتسمى كذلك جمعا، تسمى جمعا مزدلفة. وقال نحرتها هنا، هذا كله حديث واحد حديث جابر، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، يعني المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام إبله أو هديه وودنه هو منحر، ومنى كلها منحر، وكل حجاج مكة منحر، يعني ليس بالضرورة أن يأتي الحجاج كلهم وينحر في نفس المكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ليس مقصودا لذاته، بل مقصود أن يوقع النحر في منى، أي مكان في منى يجزئها. كذلك الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، أو الوقوف في مزدلفة أو يسمى جمعا. إذن هذا هو الحديث 18 بعد 200 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصف مكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخروجه منها في حجة الوداع. الحديث 19 بعد 200 هو أيضا حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيدة، يتكلم عن دخول الكعبة، عن دخول الكعبة نفسها. قال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيدة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، يعني هؤلاء الثلاثة من الصحابة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، والكعبة معروف بابها جهة المشرق، بابها شرقي يفتح جهة الشرق، وبابه مرتفع كما هو الحال الآن مرتفع. وقصة الكعبة يعني ارتفاع هذا الباب، سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أم البيت هو الجدر هو مكان حجر إسماعيل مكان قوس، هل هو من البيت؟ قال نعم. فقالت فما لهم لم يدخلوه في البيت، لم يدخلوا هذا الجزء داخل البيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قد قصرت بهم النفقة، قصر ذيب النفقة لما وقع البيت رمته السيول في زمان الجاهلية أو احترق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أراد أهل مكة أن يهدموه ويبنوه لأنه قد تهاوى وتصبع، واشترطوا وهم في الجاهلية أن لا يدخل في بناء البيت مال حرام، لا مال ربا ولا مهر بغي، أي مال مشبوه فيه شبهة حرام لا يدخلونه في بناء الكعبة. فبنوا الكعبة كما هي الحال الآن، وقصرت النفقة عن بناء الجزء الذي مكان الحجر، فاكتفوا بهذا البنيان. نعم، القوس الذي يقع شمال الكعبة، هذا القوس الشمالي هو من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة بنوا هذا الجزء، وهذا الباقي عملوه في شكل قوس حتى يطوف الطائف من ورائه، لا يدخل الطائف بين الكعبة وبين هذا الحجر، لأن البيت يمتد إلى هذا القوس. فقال إن قومك قصرت بهم النفقة، فقالت فما شأن بابه مرتفعا، لما كان هذا باب الكعبة مرتفعا، باب الكعبة يحتاج إلى سلم، إلى سلم يدخل سلم حتى الباب. قالت فما شأن بابه مرتفعا، قال فعل ذلك قومك، ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. يعني قريش في الجاهلية أرادوا أن تكون لهم السيطرة على البيت ولا يدخل أحد البيت إلا بعد إذنهم، فجعلوا الباب مرتفعا حتى إذا أراد أن يدخل إنسان جاء له بالسلم فصعد وفتح له الباب ودخل. وجاء في رواية مسلم كانوا يدخلون من شاءوا ومن لم يشاءوا يدعون حتى يرتقي ثم يرمون السلم من تحته، يعني الذي لا يريدون يدخل البيت خلوه يطلع، بعد ما يطلع يفتح السلم بجواره، هكذا كانوا يفعلون كما جاء في صحيح مسلم. فهم جعلوا الباب مرتفعا ليدخلوا في البيت من شاءوا ويمنعوا من شاءوا من دخول البيت داخل كعبنا. سيأتي كلامنا في هذا الحديث. نعم، إذن هذه قصة البيت. فلما حدثت عائشة بهذا الحديث، ولما ولي الخلافة عبد الله بن الزبير بعد موت معاذ بن سفيان، قال نعم هناك جملة في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولا دخلت الحجر من البيت ورجعت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولبنيته ولبلغت به أساس إبراهيم. لولا أن قومك حديث عهد بكفر وأخاف أن تنكر قلوبهم لهدمت الكعبة ولا دخلت الحجرة من البيت ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولبلغت به أساس إبراهيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام راعى المصلحة العامة حتى لا تنكر قلوب الناس ويقولون هدم البيت الذي ورثه الناس عن إبراهيم عليه السلام، هدم البيت بعد فتح مكة، خاف أن يحدث ذلك تشويشا أو إنكارا في قلوب بعض من لم يتمكن الإسلام في قلبه، فتركه على ما هو عليه. فلما كان في عهد ابن الزبير، واستفاد من هذا قبل كلام علي بن الزبير، مراعاة المصلحة العامة ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يعني درء المفاسد يقدم على جلب المصالح. فمصلحة بقاء الناس على بيت ولدوا عليه وعاشوا عليه هذه مصلحة أرجح من أن يهدمه ثم ربما انسلخ بعضهم وارتد وأنكر قلبه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا درى المفسدة الكبرى دفع المصلحة أو درى المفسدة بالمصلحة. فلما كان ابن الزبير ماذا فعل في عهده؟ بنى البيت، هدم الكعبة وصعد على الكعبة وقال إني مستخير ثلاثا، فاستخار الله ثلاثة أيام ثم صعد الكعبة وفك بنيانها وبناه على حدود أدخل حجر من البيت، فقال إن النفقة لم تقصر وإني لا أخاف شيئا اليوم، فبنى الكعبة بنيانا كأدخل حجر من البيت وجعلها بابين وألصق بابه بالأرض، جعل باب مع الأرض لم يجعله بابا عاليا كما هو الحال الآن. فبنى كعبة على هذا الشيء في عهد ابن الزبير. فلما غزا عبد الملك بن مروان مكة بقيادة الحجاج بن يوسف، غزا ابن الزبير في مكة ووقع المنجنيق على الكعبة وحصل ما حصل واستولى الأمويون على مكة، قام الحجاج أو عبد الملك مروان قال لسنا من طلطيخ ابن الزبير في شيء، ففك بنيانها ورد على مكاد عليها، رجع ثاني شو فكاها ورجع على الوضع الأول القديم اللي هو الآن باقي إلى الناس هذا، قال لسنا من طلطيخ ابن الزبير في شيء، فلغى ما فعله ابن الزبير وعاد الكعب على مكاد عليه إلى الناس هذا. ويحكى ويذكر أن المنصور خليفة العباسي أراد أن يرد الكعبة أو الرشيد أحدهما من خلفاء بن عباس، لا أذكر هل هو أرون الرشيد أم المنصور، المهم أحد خلفاء بن عباس أراد أن يرجع الكعبة على مفعل بن الزبير، فاستشاره لعلم فقال مالك أرى أن لا تبيع الكعبة لعبة للملوك، لا تبيع دعها كما كانت، لا تكون الكعبة ألعوبة عند الملوك، يأتي هذا يكسي ويبني ثم يأتي بعده فيكسي ويرجع تبقى بس تكسير وبنيان، فترك على مكان عليه إلى الناس هذا. يحكي ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، صعدوا داخل الكعبة فأغلقوا عليهم الباب، يعني دخلوا الكعبة وأغلقوا الباب خلفهم. قال فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، يعني ابن عمر دخل في أول من دخل بعد ما فتح الباب. قال فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين عمودين اليمانيين، الكعبة كان فيها ستة أعمدة في سطرين، يعني داخل بنيان الكعبة هناك أعمدة للسقف ستة أعمدة، صلى بين العمودين واستقبل الجدار الغربي الذي استقبلك حين ترجو البيتنا كما جاء في رواية أخرى، واستقبل وجهه الذي يستقبلك حين ترجو البيت، يعني دخل بالباب والباب جهة الشرق ثم صلى في اتجاه الغرب داخل الكعبة متجها غربا اتجاه الجدار الذي يقابل الداخل إلى الكعبة. إذا استفاد من الحديث مشروعية الصلاة داخل الكعبة، وصلى فيها نفلا، صلى فيها نفلا وليس فرضا، صلى فيها ركعتين ودعا كما في حديث ابن عباس دعا في نواحيها كلها، يعني استقبل أنحاء الكعبة أربع ودعا في النواحي الأربع، لكن صلى في اتجاه الجدار الذي يستقبل الداخل إلى البيت. استفاد من الحديث استحباب دخول الكعبة المشرفة والصلاة فيها والدعاء في نواحيها، ولكن هذا ليس بفرض، ليس فرضا، ليس بفرض وليس يعني بسنة مؤكدة، يعني كل إنسان يجب أن يدخل الكعبة، إنما من استطاع أن يدخل يعني يدخل ويصلي، يصلي داخل الكعبة إن استطاع، فالصلاة فيها مشروع، مشروعنا يعني هي مستحبة فقط ليست واجبة ولا سنة مؤكدة، يعني يحفظ الإنسان على دخول الكعبة إن وجد فرصة، وهذا من أندر النادر أن يجد فرصة لدخول الكعبة، إن وجد فبها وإلا ليس بلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس أن يصلوا داخل الكعبة، صلى هو وخرج، وحتى كبار أصحابه لم يدخلوا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي عهد الخلفاء ما كانوا يدخلون الكعبة، وإن دخلوا الكعبة يعني ليس هناك ما يجزم به يوقع بأنه ما دخلوا، لأن النفي يحتاج إلى استقصاء، لكن عموما في حجة وداع النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل معه أصحابه كلهم، إنما أدخل معه بلال لأنه كان رديفه دائما كان أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، لأنه كان من بني طلحة من بني عبد الدار وهم حجبة البيت، يعني عثمان بن طلحة العبدري من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار كانوا مسؤولين من مفاتيح الكعبة إلى الناس هذا وسمون بني شيبة، بنو عبد الدار وهم عبد الدار بن قصي، لأن قصي له أولاد كثر منهم عبد الدار، وعبد الدار بن قصي كان مسؤولا من ماذا؟ مسؤولا من الحجابة، حجابة الكعبة. وعبد مناف بن قصي هو والد هاشم كان مسؤولا من السقاية والرفادة، سقاية الحجاج والإطعام والرفادة، فكانت المهام موزعة. ولهذا في نفس هذا الحديث في بعض رواياته عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن طلحة ائتنا بالمفتاح، ائتنا بالمفتاح، فذهب إلى أمه في البيت وكان مفتاح في البيت، فأبد أن تعطيه المفتاح، هذه رواية مسلم، أبد أن تعطيه المفتاح مفتاح الكعبة، فقال لتخرجن المفتاح أو لأخرجن هذا السيف من صلبينا، كان يحمل سيفه معه، فقال لتخرجن المفتاح أو لأخرجن هذا السيف من صلبه، فأعطته المفتاح عند أمه، رفضت أن تعطيه المفتاح، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لي المفتاح فأبد، فقال لتعطيني المفتاح أو لأخرجن السيف من صلبي. نعم، لو كان مسلم لأعطته، نعم، يبدو أنها كان لم تسلم بعد في ذاك الوقت الذي يظهر، يعني لو كان مسلم لأعطته المفتاح، فأخذ المفتاح فجاء فتح الكعبة، فدخل عثمان بن طلحة وبلال وسالم بن زيد والنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا خطاب عليهم. فلما خرجوا كان أول الداخلين ابن عمر، فسأل بلال هل صلى فيه؟ قال نعم صلى، صلى بين ذينك العمودين المقدمين. إذا استفاد منهم مشروعية الصلاة داخل الكعبة، أن ذلك مشروع، يعني أن هذا مشروع الصلاة داخل الكعبة، ولكن هذا ليس من مناسك الحج والعمر. كذلك من الفوائد يعني حرص الصحابة على تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فابن عمر هو أول من سأل بلال هل صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره أنه صلى في هذا المكان. فيه فائدة أن ابن عمر كان حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره. طيب، حديث العشرون بعد المائتين، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أسلموا، نعم أسلموا كلهم، أسلموا عام الفتح، وبعضهم تأخر إسلامهم إلى وقعة حنين، كان في يعني لم يطفئ إيمان في قلبه، لكن بعد حنين وبعد، نعم لا كانوا مشركين، لكن أسلموا، وكل أهل مكة استسلموا للإسلام، كلهم استسلموا وسموا مسلمة الفتح، دخلوا كله في الإسلام، لكن بعضهم دخل مع الناس، لكن تمكن إيمانه في قلبه بعد فترة من الزمن وحسن إسلامه. الحديث العشرون بعد المائتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى حجر أسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. من سنن الطواف، من السنن في الطواف تقبيل الحجر الأسود أو استلامه باليد، يعني يستلمه قبل يده، أو بالعصا يستلمه بعصا بمحية، كما جاء في حديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحية، محية عصا محنية، محية يستلم الركن بعصا، إذا هناك تقبيل لحجر أسود أو استلام أو باليد أو بالعصا، إن لم يتيسر ذلك كله يشير بيده هنا، يشير بيده ويكبر. هذه سنة الطواف، من سنة الطواف تقبيل الحجر الأسود، وليس هذا بلازم لمن استطاع، ولا يصح المزاحم وإيذاء الناس وأن يصفع هذا ويضرب هذا بمرفقه ويضع هذا حتى يقبل الحجر الأسود، هذا لا يصح، لأنه يكون قد ارتكب جملة من السيئات في مقابل المستحب، هذا لا يصح، يعني يؤذي هذا وهذا يفعله بعض الناس في الحج، يكون ذا بنية قوية فيصر أن يدخل يصل إلى الكعبة، فإذا وصل الكعبة يكون قد وطئ أمة من الناس، هذا لا يصح، لا يصح. إن وجد مساغا كل ما يطوف يحاول يقترب شيئا فشيئا حتى يصل ممكن، لكن أن يعكس اتجاه الناس ويدفر هذا ويدفع ما يصح، إنما هذا بالاستطاعة. لما جاء عمر الخطاب إلى حجر أسود وقبله، خاطبه بقوله: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فالحجر الأسود تقبيله ليس عبادة له، وإنما هو عبادة لله سبحانه وتعالى بامتثال هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليس تقبيله اعتقادا فيه، ليس تقبيل الحجر الأسود اعتقادا في الحجر الأسود، إنما هو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في سنة الترمذي رحمه الله من حديث ابن عباس أو ابن عمر، قال ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من السماء أبيض من الثلج أو من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. يعني هذا الحجر نزل من السماء أو من الجنة أبيض من اللبن، كان أبيض فسودته خطايا بني آدم، مع كثرة الخطايا اسود لونه حتى صار الحجر أسود، حتى أصبح أسود اللون، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عن مسحه ومسح الركن اليماني: إن مسحهما كفارة لخطايا، هكذا جاء الترمذي، يعني مسح الحجر الأسود أو ركن اليماني يكفر الخطايا، فهو من السنن وليس هو اعتقاد في الحجر نفسه، يعني ليس اعتقادا في الحجر الأسود أو في ركن اليماني، أنه ركن اليماني طبعا يلمس هكذا، ركن اليماني ليس في تقبيل، إنما يلمس هكذا بدون تكبير وبدون أذكار أو تسمية ركن اليماني. أما الحجر الأسود فيقبل ويكبر الإنسان عندما يقبله أو يمسه أو يؤشر عليه بيده أو يشير عليه بيده، نعم يكبرنا، يعني كل ما يأتي عليه يشير بيده بشيء يكبرنا، نعم. هذا من السنن، من السنن، من سنة الطواف. ولماذا قال عمر هذا؟ قاله ليبطل اعتقاد الجاهلية في الأحجار، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في الأحجار، كما جاء في مسلم عن أبي رجاء العطاربي من بني تميم، وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن أدرك عهده، لم يلقه لكن أدرك عهد النبوة، قال: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا أخير منه ألقيناه، يعبد حجر، لقى حجر ثاني أسمح منه برمي القديم يحول غير غير موديل كل مرة، كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وعبدنا الحجر الثاني. فكانوا يعبدون أحجارنا، يعبدون الأحجار في الجاهلية. فعمر الخطاب لما قبل الحجر الأسود بيّن أن هذا ليس عبادة للحجر أو اعتقادا فيه أنه ينفع أو يضر، وإنما هذا هو يعني اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. إذن الذي حمله على ذلك هو الاتباع. كذلك في الطواف يشرع الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، أن يقول الحاج أو الطائف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركنين: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الدعاء المأثور، الدعاء المأثور في الطواف. ما عدا ذلك من الأدعية التي يقولها بعض المطوفين هذا لا أصل له، في كتب توزع هناك تباع دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء كله. أحيانا يطوف المطوف ويدعو ومعه الحجاج، خاصة الأعاجم يرددون خلفه، يرددون خلفه الدعاء، وبعضهم يردد بس. ومن الطرائف أن بعضهم كان يدعو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويردد خلفه. فأثناء الدعاء هو بيقول الناس بيقول وراه، قام قال واحد قال وخر حاج، قال وخر يا حاج. نعم يعني ماشيين حتى كلامه العادي يردد معه. اي نعم، قول اللهم ارحمنا ارحمنا وخر يا حاج، قال وخر يا حاج ماشي، يعني نفس الكلام بيقولها. هذه من البدع، من البدع. الانسان يطوف ويدعو وحده بأي لغة، يعني السؤال والدعاء لا يحتاج إلى فصاحة. هل يوجد إنسان لا يستطيع أن يسأل الله عز وجل باللغة الدارجية، بالدارجية، بالرطانة، بأي لهجة، بأي لغة؟ إنسان يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. يعني لا يشترط هناك أدعية معينة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط السابع، كذا ما في. بس في دعاء ما بين الركن والمقام، بين الركن اليماني والحي الأصل، يعني ركن يمان يقع في الناحية الغربية والحي الأصل في الناحية الشرقية، في الناحية الجنوبية من الكعبة. في هذه المسافة سيقول هذا الدعاء: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد ذلك ثاني يكبر ويواصل الطواف، في الطواف يسبح ويدعو بما شاء، يقرأ القرآن، يعني الأدعية والأذكار يفعل في الطواف، يذكر الله بما شاء بدون ذكر جماعي أو ذكر يعني منظم. يأتي مطوف ويلقن، يلقن يلقن الحجاج الدعاء. هذا ليس من السنة في شيء. طيب، نقف إلى هذا الحد إن شاء الله ونواصل في الأسبوع القادم. إن شاء الله يوم شنو؟ الأحد، يوم الخميس إن شاء الله نواصل في بقية الدروس، وإن شاء الله تعالى يوم السبت القادم سنبدأ دورة علمية في شرح كتاب أو شرح متن الرحبية في علم الفرائض.